الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استكمل النهاردة إن شاء الله الحلقة 55 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة كنا آخر مرة تكلمنا فيها عن الفتح الأعظم هو فتح مكة، وكلمنا ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى رتب ان ينتهي هذا الصلح، هو صلح الحديبية، قبل ان تكتمل المدة ليوافي النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة واستسلام جزيرة العرب بالاسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ازاي بنو بكر غادرت ببني خزاعة، وبنو بكر كانوا في حلف قريش، وبنو خزاعة كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا فيهم السيوف في المسجد الحرام، وكانت قريش أعانت بني بكر وأمدتهم بالسلاح ليلا، فبالتالي ده بمثابة نقد للعهد ونكث للبيعة والصحيفة التي كتبها النبي مع قريش يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض أفراد بني خزاعة عمرو بن سالم بما فعلته قريش، وكان هذا إيذانا بمرحلة جديدة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تجهز وأعد الجيش للخروج لمكة، ودعا ربنا أن ربنا يعمي على قريش الخبر فلا يصلهم حتى يباغتهم صلى الله عليه وسلم لينهي المسألة. قلنا الجزيرة العربية كلها كانت متربصة بما ستفعله قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول لو فتح مكة وأخذها واستسلمت قريش فهو حق النبي، فلو كان كاذبا مدعيا لقتله الله كما قتل أبرهة الحبشي حين جيش الجيوش ودخل بها الحرم واقتحم حرم الله عز وجل. الحرم ده ما كان حرام يحرم في القتال، لكن الله أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم القتال في هذه في الحرم يوم فتح مكة ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها كما كانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وغيره. شاهد النبي تجهز للغزوة، وقلنا قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه لما راسل قريشا ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر وصل للنبي بالوحي وأرسل في طلب الكتاب، وعاتب حاطب وقال يا رسول الله ما فعلت هذا ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأة ملصقا. وقلنا حكم الجاسوس في الإسلام وكيف أن الكبار قد تصدر منهم سقطات، وفضل أهل بدر حين قال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وحاطب كان من الصحابة البدريين الذين شهدوا بدر. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالجيش، وهو في طريق إلى مكة قابله من مهاجر إليه من مكة مسلم، العباس رضي الله عنه وارضاه وأهله. وبالتالي العباس كتبت له الهجرة في أواخر مرحلة ما قبل الهجرة، وكل من هاجر من الصحابة أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة ولم يهاجر. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فأدرك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفضل في آخر اللحظات، وانضم الجيش النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نزل في مكان على مشارف مكة اسمه مر الظهران، وبدأ يعد العدة صلى الله عليه وسلم، وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة. كان خالد بن الوليد على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، ومقدمة ومؤخرة وقلب، وخلاص بيرتب صلى الله عليه وسلم عملية اقتحام مكة. طبعا مكة على صفيح ساخن، وقريش في قلق وتوتر شديد، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد، وهيكون في رد فعل على ما فعلوه في الحرم ببني خزاعة، وأن هذا الرد قد يكون شديدا، لا سيما لفترة الصلح صلح الحديبية اللي هي من 6 هجرية إلى فتح مكة في 8 هجرية. هذه الفترة أسلم فيها أناس كثيرون، لأن فترة أمن فيها الناس، وفترات الأمان والطمأنينة يسهل فيها التدين، فترات الشد والجذب والاستقطاب الحاد في المجتمع يقل فيها التدين. فتخيل كان قوام الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضم له من قبائل العرب التي أسلمت 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل ده عدد لا تعرفه العرب، كانت حروبهم كلها حروب عصابات 1000 2 3، لكن 10,000 ده عدد ضخم. قريش من ألائها أرسلت أبو سفيان تاني، طبعا أبو سفيان كان جه زي ما قلنا قبل كده إلى المدينة يصالح النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفض أن يقابله أو يصالحه فرجع مكة تاني. مكة بعت أبو سفيان تاني ومعاه بديل بن ورقاء الخزاعي ومعاهم حكيم ابن حزام، طبعا دول كلهم أسلموا بعد كده. يتلمسوا الخبر ويعرفوا يا ترى النبي ناوي على ايه والصحابة والمسلمين ناويين على ايه صلى الله على النبي محمد. العباس بيحكي بقى، خلونا بقى نقرأ كلام العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خرجت يوم الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغلة النبي البيضاء صلى الله عليه وسلم، راكب على بغلة النبي، أبحث عن أي أحد في الطريق أرسله ليخبر قريشا فتخرج وتطلب الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس خايف على قومه وحريص أن هم يسلموا، ويعلم أنهم إذا رأوا هذا الجيش العرمرم سيعلمون يقينا أن النبي منتصر وأنه مؤيد من الله عز وجل، وأنه لو كان مدعيا لأرسل الله عليه الطير الأبابيل التي أرسلها على أبرار حبشي، والحدث ذا ما كانوا منه ببعيد، ده لسه من 50 سنة، وكان الحدث ما زال له دوي في الجزيرة العربية لأنه حصل في سنة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعباس نفسه يلحق يرسل طلب لمكة يطلعوا أي وفد يستأمن النبي ويطلب منه العهد والأمان عشان ما يحصلش قتال، فيبقى حافظنا على قريش أن تسلم قبل أن تقتل. تخيل بقى العباس وهو على بغلة النبي البيضاء يبحث عن أي وسيط يقابل مين، يقابل الثلاثة الوفد اللي كانت قريش بعتته: أبو سفيان وأبو ديل بن ورقاء الخزاعي وثالثهم حكيم بن حزام. أبو سفيان أول ما طلع رأى نيرانا كثيرة، طبعا كانوا زمان بالليل العسكر لما يجوا بالليل من البرد طبعا يوقدوا نار، كل خيمة توقد نار يتدفق الناس حولها، فالنيران كتير قوي معناه ان الجيش ضخم، عدد رهيب، كتائب مهولة. فقال أبو سفيان، بيكلم بقى الاثنين اللي معاهم طالعين من مكة بيستطلعوا الأخبار: والله ما رأيت كالليلة نيرانا ولا عسكرا. ايه ده؟ ايه كم النيران والعسكر اللي شافهم بعيد ده؟ ايه ده؟ فقال ابو ديل بن ورقاء الخزاعي: هذه والله خزاعة قد حمشتها الحرب. خزاعة جاءت تنتقل، ان هم اعتادوا على خزاعة في الحرم، وابو ديل بن ورقاء اللي بيتكلم ده خزاعي اصلا. فقال ابو سفيان: والله ان خزاعة اذل واحقر من هذا، وما يصل نيرانها ولا عسكرها الى هذا العدد، ده عدد ضخم، وخزاعة قبيلة صغيرة، ده مش قبيلة ده قبائل. بيتكلموا كده، العباس بيقولوا أنا ماشي سمعت صوته وعرفت صوت أبو سفيان، فقلت: أبا حنظلة. طبعا الدنيا بالليل والرؤية مش واضحة واللي معديين مش شايفين بعض. أبا حنظلة، فسمع صوتي فعرفني، فقال: أبا الفضل؟ فقلت: نعم والله. قال: فداك أبي وأمي. مالك؟ إيه ده اللي احنا شايفينه ده؟ قال: والله يا أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس وصباح قريش يا أبا سفيان. وصباح هذه يعني ليلتكم مش فايتة، كانت كلمة تقال عند الحرب، وصباح يعني الجيش مصبحكم. يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش يا أبا سفيان. أبا سفيان محتاس. طيب الحل يا أبا الفضل، فداك أبي وأمي، أشر علي، ما الحيلة؟ أعمل إيه دلوقتي؟ ننقذ الموقف إزاي؟ فقال العباس: والله يا أبا سفيان، لو أدركك رسول الله لضرب عنقك. أبو سفيان قائد جيش المشركين وراس كبيرة قوي في الكفار، وممن قادوا الحزاب والأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في غزوة الأحزاب وفي غزوة أحد، وكان شوكة في ظهر الإسلام والمسلمين. فلو أدركك النبي بلا عهد ولا صلح لضرب عنقك. طب والحل؟ شوف بقى العباس رضي الله عنه وارضاه وحرص المسلم على إسلام الناس، وأننا بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين، وأن أحب إلى قلوبنا أن يسلم الناس من أن يقتلوا. لذلك الإسلام بيبدأ بالدعوة إلى الإسلام أولا ثم الجزة، والحرب ده آخر خيار. نحن لا نريد أن نقاتل إلا ليسلم الناس، ولو أسلم الناس ما قاتلنا. وهكذا المسلم، المسلم نفسه يدخل الناس الجنة، حريص على الناس. فالعباس عايز يلحق أبو سفيان وعايز يلحق باقي قريش أن يدخلوا في عهد وصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا بدل ما يتقتلوا في الحرب. هنستفاد لو دخلوا النار؟ لن نستفيد شيء، لكن إذا أسلموا ودخلوا الجنة نستفيد، ويستفيد المجتمع. فالعباس فكر في فكرة جميلة جدا، قال لأبو سفيان اركب ورايا، والله لا أرى لك حلا إلا أن تركب خلفي على عجوز البغلة. يركب ورايا على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وغطي وشك عشان محدش يعرفك ومحدش حيشك فينا، لأن أنا على بغلة النبي البيضاء، والكل عارف أن دي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما نوصل النبي أستأمن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو سفيان فعلا ما كذبش خبر. وتخيل لما قائد كبير يوصل لمرحلة زي دي أنه بيطلب اللجوء السياسي ويطلب الأمان، واضح أن في حالة من الرعب والفزع والخوف يلقيها الله عز وجل في قلوب الكفار. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. أبو سفيان ما كذبش الخبر، ركب خلف العباس على بغلة النبي البيضاء ورجع صاحبه إلى مكة، وقالوا العباس يحاول يتلمس من النبي أي أمان عشان لا يحدث قتل. العباس بقى راجع، الجيش كله متجه لمكة، خرج من مر الظهران متجه إلى مكة. والعباس لما قابل أبو سفيان وخده راجع عشان يقابل مين؟ يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس بيحكي بقى طبعا في مغامرة، يقول فكلما مررت على نيران من القبائل اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من هذا؟ طبعا الناس كلها بتطمع، احنا بالليل واي حد معدي انت مين؟ نحن في حالة حرب. يقولون من هذا؟ فإذا رأوا بغلة النبي البيضاء قالوا لا لم تراعوا لم تراعوا، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيشوفوني وعلى البغلة بيطمنوا، ما ده أنا عم النبي ودي بغلة النبي عليه السلام، فما فيش حد يعني في حاجة تقلق، فيش حاجة تثير الشك والريب. ظل العباس ماشي ببغلة النبي السلام وخلفه أبو سفيان، وكلما مر على نار من النيران سألوه فرأوا البغلة فاطمأنوا، هذا عم رسول الله، لحد ما عد على مين؟ أكيد توقعته يعني. لحتى مر على نيران عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا سيدنا عمر مش هيعديها بالسهل كده. قال العباس فلما مررت على نيران عمر قال من؟ قلت العباس. قال ومن هذا الذي معك؟ وسل سيفه وقال. سيدنا عمر بيهزرش، يفاجأ ان ده من ابو سفيان. أول ما عمر شاف أبو سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا أمان. تعال، الحمد لله أنك وقعت في إيدينا بلا عهد ولا أمان، فأنت حلال الدم. فقال العباس قد أجرته يا عمر، أنا أجرته، قلت أنت في حمايتي. فقال عمر عدو الله تجيره. مهم العباس عايز يحل المشكلة. قال فاندفعت ببغلة النبي متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر مندفع وراي، الاثنين بيجروا رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر عايز ياخد إذن من النبي أن يقتل أبا سفيان، اللي يا طالما قد جيوش الكفار وقتل المسلمين وقتل منهم. والعباس بيجري ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبو سفيان عشان يلحق ياخد كلمة أمان وصفح عن أبي سفيان. حالة من السباق والتسارع، الاثنين دخلوا على النبي فجأة في خيمته صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. فقال عمر يا رسول الله أبو سفيان عدو الله، إذن لي أن أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله لقد أجرت الرجل. مهم ده، عمر يحاول يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأذن له في ضرب عنق أبو سفيان، والعباس مصر. قال العباس حتى دخلت وأخذت برأس النبي صلى الله عليه وسلم، مسك رأس النبي وابن أخوه وأخذت أكلمه، يعني واضح أنه كان مقرب منه جدا عشان يتلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الرحمة والشفقة بأبي سفيان. فلازمت به ولا زال عمر به حتى قلت مهلا يا عمر. أبو العباس بقى زهق، قال فقلت مهلا يا عمر، والله لو كان رجلا من بني عدي بن كعب ما قلت هذا الكلام، ده لو من قرايبك ما كنتش هتعمل كده، ما كنتش هتناشد النبي في قتله، كنت هتتلمس العفو له، وعشان مش قريبك يعني مهلا يا عمر، والله لو كان رجلا من بني عدي بن كعب ما فعلت هذا الذي فعلته. الكلمة صدمت سيدنا عمر. شوف بقى إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أبوي، وما ذاك بي إلا أني رأيت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. سيدنا عمر بيقول لعباس: لا، احنا هنا في الإسلام ما عندناش الكلام ده، العقيدة والدين هي التي تجمع الناس في الأخوة، مش قريبي وصاحبي. القرابة بعد الإسلام لها صلة، لكن قبل الإسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لا لا، انت فاهم غلط. انا مش بأناشد النبي في قتله عشان هو مش قريبي، ومش لو كان قريبي كنت حناشد النبي في العفو، لا، وهذا فعلا حال عمر. بل عمر كان قويا في الحق شديدا على الكفار، كما قال الله عز وجل: اشداء على الكفار رحماء بينهم. بل ان عمر كما قلنا اسلفنا قبل ذلك في غزوه بدر، لما النبي استشار عمر وابو بكر في امر الاسارى اسارى بدر، كان رأي عمر أبو بكر رأى العفو أو أخذ الدية، وعمر رأى قال: والله يا رسول الله أرى أن تضرب عنق العباس وأن تسلم فلان إلى أبي بكر قريبه فيضرب عنقه، وأن تسلم إلي رجال عدي بن كعب فأضرب عنقه قريبه. فعمر أبدى استعداده أن يقتل حتى أقرباءه في الجهاد في سبيل الله. هو ده الإسلام أخونا، هو ده الدين، الدين هو الآصرة. مصعب بن عبير لما أخوه ابن عمير رضي الله عنه وارضاه لما أخوه وقع في الأسر يوم بدر، قال لمن أسره من المسلمين: أشدد عليه فإن أمه ذات ما. أخوه صدم، قال: أهذه وصاتك بي؟ أنا أخوك تقول عليها كده؟ فقال: هو أخي دونك. الإسلام هو الأصل، هو العقيدة، ما يجمعنا دين الله عز وجل. ولو اختلفت الأوطان والأرض والجنس واللون والعرق واللغة، كل ده لو اختلف ما يفرقش، اللي يفرق هو الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ما تقوليش أنت مين ولا جنسك إيه ولا لونك إيه، أنت دينك إيه، إيمانك إيه، تقواك إيه، أقول لك كرامتك عند الله عز وجل تبقى إزاي. فعمر تكلم كلمة تحمل من الصدق والانتماء ووضوح الأمر في العقيدة مع سيدنا عمر: مهلا يا عباس. مش عشان قريبي ولا مش قريبي، ولا عشان قريبك ولا مش قريبك، أبدا، ده إسلامك كان أحب إلي من إسلام أبوي. ما هي لو قصة قرايب كنت يبقى إسلام أبوي أحب إلي، ومع ذلك لقد كان إسلامك يا عباس، والعباس مش قريبه، أحب إلي من إسلام أبي. مش قصة قرايب. أمال إيه السبب؟ وما ذاك بي إلا أني رأيت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، عشان ده يرضي النبي أكتر عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نفس الموقف تكرر مع أبي قحافة قبل كده، مع أبو بكر قبل كده، لما جاء أبو سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله اسمه أبو قحافة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ف النبي بيقول لأبو بكر: هل أقررت الشيخ في بيته وأتينا؟ كنت سبته وإحنا ننجيله، إحنا راجل كبير في السن وعجوز ما يستحملش يعني. فقال: يا رسول الله، والله ولا إسلام عمك أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي، ولو وددت أن هذه اليد، إيد أبوه هي بتبيع النبي، يد عمك أبي طالب، وليقرك الله بإسلامه خير من أبي. سبحان الله، نفس المشهد ونفس الموقف. أبو بكر بيقول للنبي أنا كنت أتمنى أن الإيد اللي بتبايع وتسلم ديت هي إيد عمك أبو طالب، عشان أنت كان أحب إلى قلبك أن يسلم أبو طالب، وليقرك الله بإسلامه. إسلام أبو طالب عمك خير من أبي. شفت حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الانتماء للعقيدة، العقيدة فاصلة، والمسلم لا يحب إلا المسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يفك هذه الأزمة ويحل هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ارجع بأبي سفيان إلى رحلك وأتني به من الغد. ما ادالوش أمان، بس قال له خذه معك خليه في رحلك عشان ما حدش يقتله من المسلمين، لأنه مطلوب وانتد ده، وأتني به غدا صلى الله عليه وسلم، بحيث برضو ما إيه ما يبقاش عليه الصلاة والسلام يعني أخذ قرارا واضحا إلى لا. فلما أصبح العباس أتى بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي أبا سفيان وقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم وتشهد أنه لا إله إلا الله؟ ما أنش الأوان بقى تسلم وتحقن دمك. النبي أراد ألا يعطيه الأمان وحقن الدم إلا بعد أن يسلم، ما ادالوش الأمان وهو على كفره، بل عرض له بطلب الإسلام أولا. يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وده في حرص النبي على إسلام الناس صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قتله وأراق دمه لجاز ذلك، لأنه كافر حربي مقاتل، ومع ذلك النبي بيتلطف فيه عشان يخليه يسلم. إحنا أحب إلينا أن هم يسلموا من أن يقتلوا على الكفر. المسلم رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالم. فقال أبو سفيان في ذاك أبي وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أصدقك، والله لقد علمت لو كان إلها غير الله لأغنى عني. عندك حق في دي، ما هو لو في إله تاني كان أغنى عني ودافع عني، لكن أنا ده اتمسكت ووقعت والسكر. فقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان في ذاك أبي وأمي ما أحلمك وما أكرمك، طبعا أبو سفيان مزنوق زنقة جامدة، وما أصدقك، ولكن هذه في النفس منها شيء، دي لسه ما بلعتهاش. أبو سفيان يقول كده للنبي وهو ممسوك، يقول له خلاص أنا يعني أقر إن ما فيش إله إلا ربنا، وإلا كان دافع عنا وانت داخل علينا في مكة، لكن أشهد أنك رسول الله هذه في النفس منها شيء. فالعباس قال له ويحك يا رجل أسلم قبل أن تضرب عنقك، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت لو ما أسلمتش هتضرب عنقك، ويحك يا رجل أسلم قبل أن تضرب عنقك. وضرب في صدره، فوق بقى واصحى، أنت لسه ما فوقتش، أنت لسه ما انتبهتش. فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس بمجرد ما أبو سفيان أسلم قال يا رسول الله، شوف برضو طريقة النبي في التلطف بإسلام أبو سفيان، لأن أبو سفيان رجل قائد وإسلامه حيترتب عليه إسلام جيوش تحتيه. أبو العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا من أساليب الدعوة. يعني شوف أبو سفيان البداية دخل الإسلام تحت نوع وطأة التهديد، أنه خايف يتقتل، وفي ناس كتير ممكن تخش الإسلام في البداية كده ثم يدخل الإيمان في قلوبه. سبحان الله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، اللي مش هيؤمن بالبينات أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هيؤمن بالقوة والسلاح والسلطان. فلابد من قوة تدفع، ولابد من وحي ودين وشرع يوجه. فأبو سفيان العباس حب يخطب وده بحاجة ترفع قدره قدام مكة عشان يحب الإسلام، من نوع من تأليف القلب على الإسلام. في بند كامل عندنا في الإسلام اسمه المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم دول مستحقين ياخدوا من أموال الزكاة، مستحق يعني لهم معاملة خاصة عشان نحببهم في الإسلام. فالعباس أشار عليه السلام قال رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء دله أي حاجة كده إيه يفخر بها قدام مكة عشان يشعر بمكانته وسطنا فيحب الإسلام من باب أنزل الناس منازله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فطبعا دي كلمة تفرح أبو سفيان إن اللي هيدخل بيت أبو سفيان يبقى آمن. فهذه كلمة إيه تطمئن أبو سفيان وتعطيه نوع من الفخر والشعور بالعزة اللي هو متعود عليه فتخطب وده وتؤلف قلبه على الإسلام. وهذه طريقة من طرق الدعوة إن كل واحد له مدخل. في واحد مدخله الفلوس وفي واحد مدخله الصلة والبر والإحسان وفي واحد مدخله الفخر والاستعمال والإعزاز وكل دي طرق إلى أن يدخل الإيمان في القلب. لكن إحنا بنحاول نتلمس أن نفتح قلبه للإسلام. لذلك المؤلفة قلوبهم من ضمن المستحقين لزكاة المال حتى لو كانوا أغنياء والمؤلفة قلوبهم. طيب أبو سفيان لما جه مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس احبس أبا سفيان عند مهبط الوادي حتى يرى الجيش كله. النبي حاسس أن أبو سفيان لسه مهزوز من ناحية الإسلام ولسه الأمر مش محسوم جوه قلبه 100%. وأبو سفيان رجل يحب الفخر لما هيشوف كم الجيش والكتائب والقبائل والعظمة والأبهة والقوة والسلاح اللي مع النبي ومع المسلمين هيستسلم قلبه هيتفتح للإسلام. فقال يا عباس احبس أبا سفيان عند مهبط الوادي خليه معاك عشان يتفرج على كل القبائل وهي معدية. قال العباس فحبسته معي عند مهبط الوادي فظل كلما مرت قبيلة قال من هؤلاء يا عباس فأقول هؤلاء فلان قبائل بقى مزينة وجهينة وأسلم وغيرها من قبائل العرب اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجيش. لحد ما وصلت كتيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وكتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لابسوا الحديد ولا يرى منهم إلا الحدق مش منهم غير عينيهم لابسين حديد في حديد كله جاهزين على الحرب. ودول بقى كتيبة الخلاصة المهاجرين والأنصار الأول رضي الله عنهم وأرضاه. فقال أبو سفيان حين رأوه ومن هؤلاء قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فما والله بأحد من طاقة به ما حدش يقدر عليهم دول هؤلاء ما لأحد ما بأحد من طاقة به. ثم قال أبو سفيان وده بقى النبي كان عايزه أن أبو سفيان يشوف كل ده فتنفتح قلبه للإسلام أنه قائد. فأبو سفيان لما شاف العدد الضخم ده وكمية القبائل دي قال يا أبا الفضل بكلم العباس والله لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. ابن أخوك ملكه بقى عظيم إيه ده كله. برضو ما زالت عقول الجاهلية تفكر بطريقة الملك هو النبي ملك هذا رسول نبي نزل بشريعة ووحي من رب العالمين. ما زالت عقول الجاهلية تفكر بطريقة السلطة والملك والمال والجاه والنفوذ وبس. أما الشريعة والنبوة هذه لا يفهمها لا تفهم هذه العقول بسهولة حتى يدخل الإيمان ويلك في القلب. فالنبي لم يبحث عن ملك صلى الله عليه وسلم بل هم عرضوا عليه الملك في بداية الدعوة قالوا لو أردت ملكا ملكناك علينا ورفض. القصة مش قصة ملك قصة وحي ودين ورسالة وشرع إن دين ربنا يوصل للناس كلها ويحكم بين الناس. يا أبا الفضل لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان إنها النبوة. ملك إيه يا ابني اللي أنت بتقول عليه ده إنها النبوة. فقال والله صدقت إنها النبوة لا يستسلم لهؤلاء إلا إن كان نبي ولا يرضى رب العالمين أن يدخل جيش ويقتحم الحرم بيته ولا يفعل به ولا يرسل عليه الطير الأبابيل إلا إن كان نبيا مرسلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أبو سفيان أسلم ودخل الإسلام في قلبه وراح راجع مكة بسرعة الأول هم راجعين ماشيين سعد بن عبادة وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار من الخزرج وكان حامل الراية يوم الفتح. قال سمعه أبو سفيان يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريش. أبو سفيان سمع الكلام حس أن سعد بن عبادة هيخش يقتل، هو عايز يستأمن لقوم، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أما تسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ قال وما يقول؟ قال يقول اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة. فواضح أن سيدنا سعد بن عبادة كانت فيه حمية وسخونة، حمية الإسلام وعصبية الإسلام، وداخل ناوي يقاتل. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حال سعد بن عبادة فقالوا يا رسول الله والله ما نأمن أن تكون له صولة في القوم. سعد لو دخل حامل الراية ستكون له صولة قوية في قريش، والنبي عايز يستبقي قريشا صلى الله عليه وسلم، عايز يبقيهم ليسلموا. فالحال الوحيد ان النبي ينزع الراية من سعد بن عبادة عشان يهديه، بس نزعها من سعد قد يؤلم سعد نفسيا وقد يزعجه، وسعد من كبار اصحاب النبي ورئيس الخزرج ورجل مطاع، بل هو ممن عرضت عليه الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال انا جديلها المحكك وعزيقها المرجب. فالنبي حل المشكلة دي ازاي صلى الله عليه وسلم؟ كتب السير بتقول ان النبي انتزع الراية من سعد عشان يهدى ودفعها الى ابنه قيس بن سعد بن عبادة. شفت انت دي بقى، شفت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم. انتزاع الراية من سعد في رسالة ضمنية لسعد اهدى. وقال النبي حين انتزع منه الراية يا سعد اليوم يوم المرحمة مش الملحمة، اليوم تعظم الحرمة مش تستحل الحرمة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا مش أذلها. كده رسالة واضحة واللهجة واضحة. ولكي لا يحزن سعد بن عبادة من انتزاع الراية منه دفعها لابنه قيس بن سعد بن عبادة، وابنه منه حتى منه، فانتقال الراية لابنه حاجة تفرحه مش هتزعله، ونزعها منه مع الكلمتين اللي النبي قالهم رسالة قوية لسعد انه يهدى ولا يستبيح الحرمة ولا يستأصل ولا تكون له صولة في القوم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان رجع مكة بسرعة ولم قريش كلها حواليها، معشر قريش الحقه محمد داخل، وصباحا محمد والجيش من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فرحان بقى أن النبي قال كده، هو رجل يحب الفخر. طلعت هند بنت عتبة مراته وقالت عليكم بهذا الحميت السمن أخمش الساقين قبح من طليعة قوم. مراته طلعة بتقول اتلوه اللي بيقول استقبلوا محمد وافتحوا له الأبواب، ده هند كانت ما زالت على الكفر، وهي التي يعني قضمت من كبد حمزة رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد ولاكتها ولم تستسغ، كانت مرة فيها قوة وشدة وحدة لسه قبل الإسلام. قالت اقتلوا هذا الحميت السمن الدسم أخمش الساقين قبح من طليعة قوم. فقال لا تغرنكم المرأة، والله إن محمدا قد جاء لكم بجيش لا قبل لكم به. فقالوا تبا لك وما تغني عنا دارك، يا بيتك ده يكفي كم واحد يخش؟ قريش كلها تخش في بيتك عشان تأمن، ما في التناش بحاجة. فقال لهم ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. طلع يجري بسرعة، كل قريش طلعت تجري، اللي يخش بيته يقفل عليه، واللي يخش الحرم واللي يدخل دار أبو سفيان لكي يستأمنوا. وبعدين طلعوا قالوا إيه، طب ما في حل، ما نعمل محاولة التفاف ومباغتة. وراحوا جمعوا أوباش قريش، بعض الأوباش واللي هم بتوع خناقات وبتوع معارك، ورأسوا عليهم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأبو خندم. سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل طبعا دول حيسلموا بعد كده، وطلبوا منهم أن يواجهوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويباغتوه ويلتفوا حوله. والله الالتفافة دي جابت نتيجة نطلع من بيوتنا ساعتها، ما جابتش نتيجة والأوباش دول ماتوا خلاص يبقى احنا في بيوتنا امنين ونرجع للصلح تاني. محاولة كده فيها مكر وخداع. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما اقترب على دخول مكة على أبواب مكة خلاص أمر سيدنا خالد بن الوليد أن يذهب بالميمنة الجيش كلها ويلف حول الحرم ويدخل من المسفلة من الأسفل، ما كان اسمه المسفلة ما زال موجود في مكة إلى الآن، عشان يقابل النبي داخل من أعلى مكة، وأمر خالد أنه يلف ويجي من الناحية الثانية من أسفل مكة عشان يلتقوا في الحرم. وقال لخالد اذهب بالميمنة ومعه بنو أسلم ومزينة وجهينة وبعض قبائل العرب، وقال يا خالد اذهب بهم من أسفل مكة والقني في المسجد، ومن وقف في طريقك فاحصده حصدا. أنا اديت الأمل اللي يخش بيته واللي يخش الحرم، اللي حيوقف يحارب احصد حصدا، لأن كده احنا ادينا كل فرص النجاة المتاحة لمن أراد النجاة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة، ودخل خالد من أسفل مكة. يا ترى سيدنا خالد حيقابل بقى الأوباش دول وحيبقى القتال إزاي، ويا ترى حيتقتل منهم ناس، ومين اللي هيهرب منهم، ومين اللي ربنا هيفتح قلبه الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لرب، حتى مست راحلته، حتى مست لحيته راحلته من كتر تواضع. نشوف المنتصرين بيخشوا فيهم كبرياء وعزة وأنا، فإنه سلم داخل موطي راسه ربنا انكسارا وذلا وتواضعا لله. فدخل مكة صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه حتى كادت لحيته أن تمس الراحلة، الجمل هو ركبه الناقة، صلى الله عليه وسلم. ودخل المسجد الحرام. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى إيه اللي النبي عمله في المسجد الحرام، وكيف عفى عن قريش حين جمعهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومين هم للنبي أراق دماءهم وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، وسيدنا خالد عمل إيه في أسفل مكة في المسفلة وهو جاي حين سيقابل عكرمة بن أبي جهل بأوباش قريش، ويطار النبي استلم مفاتيح الكعبة ودخل الكعبة وعمل إيه فيها، وهل أعاد المفتاح تاني. هنتكلم بقى عن ختام فتح مكة إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.